أيها الأحبة، لقد بدأنا حديث الركن المهم من أركان العقيدة، ألا وهو الولاء والبراء، التي لا تكتمل العقيدة إلا به. بل إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله شروطها لا تكتمل وتتم إلا بتمامه أيضا واكتماله، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراءة من الشيطان ومن أتباعه ومن الكفار ومن هم على شاكلتهم من أهل النفاق والبدع والفسق والفجور. أيها الأحبة الكرام، كلامنا النهاردة تحت عنوان لا تتشبهوا بهؤلاء.